لقد آتينا داود وسليمان علما لقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وقال

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا رب إنه له وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده.

عبدا أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بهم فناظرة بما يرجع المرسلون. صدق الله العظيم. استمعتم أيها السادة إلى بعض من آيات الله ورتلها على مستمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ فريد ليلى القارئ والمقيم بكفر ششة. حضرات السادة المعزيين شكر الله سعيكم.